والمقصود بمراقبة الله ملاحظته عز وجل التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله عن الإحسان: اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فينبغي أن يجعل العبد مناط قلبه دوام شهود الله سبحانه وتعالى، وإن غبي عليه حال الشهود فليجعل نفسه في منزلة المراقبة، وليشهد قلبه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، شاهد عليه، محيط به. فإن القلب متى عمر بهذا المعنى كان العبد مع الله عز وجل، وإذا كان العبد مع الله وجد سر حياة، وإذا حبس القلب عن الله سبحانه وتعالى فقد أعظم أسباب حياته، فقسي قلبه وكان مآله تليين قلبه بالنار، فإن النار لم تجعل إلا لتليين القلوب القاسية. وإن أحق الناس بدوام مراقبة الله سبحانه وتعالى من وهبهم الله عز وجل العلوم وأنواع القدر من الحواس والفهوم، فإن ما يتبوأه الإنسان من نعمة يخوض فيها إنما هي أمانة ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن الأمانات التي أودعت عندك ما منحك الله سبحانه وتعالى من علم وفهم، فحق القيام بأداء هذه الأمانة بأن تراقب الله سبحانه وتعالى فيها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في ذكر أحبار أهل الكتاب، قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ كتابهم إليهم ولكنهم ضيعوه وخانوا أمانة الله سبحانه وتعالى فيه، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل استحفظ أهل الكتاب الكتاب فضيعوه، وتكفل بحفظ القرآن فحفظه، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وقرأ قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب أهل الكتاب وكل إليهم حفظه فأضاعوه، وكتابنا نحن أهل الإسلام تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فلا يزال محفوظا حتى يرفع من الأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، أي ما أثمر في قلبك خشية الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: العلم خشية الله. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في ترجمة معروف أنه ذكر عند أحمد فقال له ابنه عبد الله: إنه كان قليل العلم. فقال الإمام أحمد: وهل يراد من العلم إلا ما كان عند معروف؟ وقال في رواية: كان معه أصل العلم خشية الله. فالمراد من العلم ما نفعك وقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يقع هذا بدوام مراقبة الله عز وجل.